هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من قصائد التأمل العميق التي عاش تجربتها الشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير، وعبر عنها في ديوانه إشراقة، قصيدته الصوفي المعذب، ويتكشف عن بوخه عندما أخذ يتأمل في الكون وفي بديع صنعه، ناظرا مرة إلى الذرة ومرة أخرى إلى الزهرة ومرة ثالثة إلى إشراقة الصباح ومرة رابعة إلى غسق الشمس في الغروب. وبين كل هذه المشاهد كانت تتجلى حقيقة كبرى ملأت قلبه يوما بعد يوم بإيمان عميق هو نتيجة لهذا التأمل الذي أخرجه من دائرة الشك إلى نعمة اليقين. يقول التيجاني: هذه الذرة كم تحمل في العالم سرا، قف لديها وامتزج في ذاتها عمقا وغورا، وانطلق في جوها المملوء إيمانا وبرا، وتنقل بين كبرى في الذراري وصغرى، ترى كل الكون لا يفتر تسبيحا وذكرا، وانتشي الزهرة والزهرة كم تحمل عطرا، نديت واستوثقت في الأرض أعراقا وجذرا، وتعرت عن طرير خضل يفتأ نظرا، سل هزار الحقل من أنبته وردا وزهرا، وسل الوردة من أودعها طيبا ونشرا، تنظر الروح وتسمع بين أعماقك أمرا. ثم يقول الشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير في قصيدته الصوفي المعذب: الوجود الحق ما أوسع في النفس مداه، والسكون المحض ما أوثق بالروح عراه، كل ما في الكون يمشي في حناياه الإله، هذه النملة في رقتها رجع صدى، هو يحيا في حواشيها وتحيا في ثراه، وهي إن أسلمت الروح تلقتها يدا، لم تمت فيها حياة الله إن كنت تراه. أنا وحدي كنت أستجلي من العالم همسة، أسمع الخطرة في الذر وأستبطن حسة، واضطراب النور في خفقته أسمع جرسه وأرى عيد فتى الورد وأستقبل عرسه. رب سبحانك إن الكون لا يقدر نفسه صغت من نارك جنيه ومن نورك انت. ثم يقول التيجاني في قصيدته الصوفي المعذب: ربي في الإشراقة الأولى على طينة آدم أمم تزخر في الغيب وفي الطينة عالم ونفوس تزحم الماء وأرواح تحاوم سبح الخلق وسبحت وآمنت وآمن وتسللت من الغيب وآذنت وآذن ومشى الدهر دراكا ربذ الخطو إلى من. في تجلياتك الكبرى وفي مظهر ذاتك والجلال الزاخر الفياض من بعض صفاتك والحنان المشرق الوضاح من فيض حياتك والكمال الأعظم الأعلى وأسمى سبحاتك قد تعبدتك زلفا زائدا عن حرماتك فنيت نفسي وأفرغت بها في صلواتك. ثم ماذا جد من بعد خلوصي وصفائي؟ أظلمت روحي ما عدت أرى ما أنا رائي. أي هذا العثير الغائم في صحو سمائي للمنايا السود آمالي وللموت رجائي. خف تزود أيها الجبار من زادي ومائي واقترب إن فؤادي مثقل بالبرحاء. حلقة الغد لقاء جديد مع حلقة جديدة إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.